إذا عقد الأب النكاح لابنته وهي محرمة على شخص، يعني لنفرض أن البنت سافرت مع أخيه إلى مكة وأحرم بحج، والأب والزوج والأب والخاطب هنا في الرياض، فزوج الأب الخاطبة ابنته المحرمة، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. طيب إذا عقد النكاح لا يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.